والذاريات ذروا قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون فأوجس منهم خيفة قالوا وقال ساحر أو مجنون ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. صدق الله.